لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كان هناك بسم الله الرحمن بالأول أمس لقاء بين مجموعة من المعيدين ومدرسين المساعدين وبين فضيلة الإمام، وكنت أنا حاضرا معه. و يعني الموجودين الطلبة الموجودين أو المعيدين الموجودين كانوا حريصين على أن يسمعوا، و فضيلة الإمام وأنا يعني مشتركان في أسسنا الفكرية، فطلب مني أن أضع أمام الطلبة أو الطالبات ملخصا يؤسس المذهب الأشعري في أذهانه وأذهانهن. فقلت له إنني يعني أدرس لهم المذهب الأشعري ونخوض في التفصيلات، لكن هو أراد يعني أن يكون هناك إجمال وتركيز لنقاط محددة بحيث أنك تختزنها أو تختزنينها في ذهنك أو في أذهانكم، وتكون بالنسبة لكم لا تحتاج إلى كتابة ولا إلى قراءة. أنا ولا ألو السلام عليكم مين؟ أهلا وسهلا. أهلا أستاذ أحمد، زي الحال. أهلا وسهلا. ممكن تتصل بي بعد شوي، أنا في المحاضرة والله يا أستاذ أحمد مش قادر أتكلم وطلبة قدامي. وأنا كنت طرقت هذا الموضوع قبل ذلك وقلت إنه المعتزلة مثلا على سبيل المثال، برغم أنهم اختلفوا ولم يصبح وأصبحت حين تقول كلمة المعتزلة بإجمال هكذا فكأنك لم تفهم المعتزلة، كذلك الإمامية الأثناعشرية، كذلك غيرهم، إلا أن مذهب أهل السنة عند الأشاعرة والماتريدية لم يهتم أحد بأن يضع أو يستنبط له أصولا مركزة معدودة بحيث أن التفصيلات تأتي تحتها. يعني الإسلام نفسه بني على خمس، وكل واحدة من الخمس لها فروعها وتفريعاتها. فالذهن البشري حين تركز وتجمل في لديه الأصول يستطيع أن يعيها وأن يبحث فيها وأن لا تغيب عنه. قد تكون هذه الأصول بعضها أهم من بعض. ممكن تقفل لنا الباب ده يا ابني شوية بس عشان نشوفنا. آسف. وممكن أن تكون مرتبة بعضها على بعض بحيث أنه الرابع مثلا أو الثالث مرتب على الثاني والثاني مرتب على الأول وهكذا، لكن بشكل عام تكون هناك أصول. نحن ندعو إلى المذهب الأشعري، والأزهر وكلية أصول الدين بالذات نحن شربنا المذهب الأشعري، والمعاهد الأزهرية نحن شربنا المذهب الأشعري تشربا ربما بدون أن يقال لنا إنه المذهب الأشعري. يعني أنت من أنت وصغير وأنا من أنا وصغير شربنا أو شربنا أو تشربنا المذهب الأشعري دون أن يقول لنا إيه هذا هو المذهب الأشعري في الحتة الفلانية أو في الجزئية الفلانية أو كذا أو في كذا وكذا. المعتزلة لأنهم يعني لديهم أصول عقلية ركزوا هذه الأصول الخمسة، وأصبحت كلمة الأصول الخمسة كلمة معروفة. وكثيرا ما سألني بعض التلاميذ أو بعض الرفقاء يعني الأصحاب أو الزملاء لماذا لا يكون للمذهب الأشعري أصول كما أن للإيه للمعتزلة أصول. وخد بالك إن الأصول الخمسة للمذهب للمذهب الاعتزال ليسوا كلهم فيها على سواء، وسنعرض لمثل هذا إن شاء الله إذا اليوم أو فيما قبل فيما بعد. ثم إنه هذه الأصول لدى المذهب الأشعري أو حتى لدى المذهب الاعتزالي لم تبقى أصولا فقط في علم التوحيد أو علم الكلام، بل إنها انبثت وتشعبت في أصول الفقه، بل في أصول اللغة. يعني مثلا على سبيل المثال هأضرب مثلا بس رجعوني إلى ما كنت أقول. يعني عندك في أصول اللغة مثلا هناك خلاف بين علماء أصول اللغة، هل اللغات توقيفية ولا توفيقية؟ يعني هل علم آدم الأسماء تعني أن الله سبحانه الحق سبحانه وتعالى حين أنزل آدم أوقفه؟ شوف أنا بقول أوقفه عشان تفهم إنها كملوا لي عشان هتفهم إنها إيه توقيف وليس التوفيق، ولا كما يقول علماء اللغة المحدثون الأوروبيون إن الإنسان الأول ما كانش موحى إليه لغة ولا موقف على لغة، ده تعلم اللغة من الشارع إذا صح التعبير، تعلم اللغة من التعامل. أراد أن يأكل تفاحة ويريد أن يشير إليها وهي غائبة، لو كانت حاضرة حوله دي مثلا، لكن لأن التفاحة غائبة وقس على التفاحة ماء إلى آخر، فاضطر إلى أن يعني يخترع لها اسما، علشان بدل ما يروح كل ما يكون عاوز تفاحة يجيب له التفاحة يدل عليها بالإيه، يقول له عاوز كسين تفاح. فاختراع الأسماء، فالأسماء ذاتها ليست توقيفية بل توفيقية، وبالتالي اختلفت اللغات. هكذا يقول أصحاب أصول اللغة الذين لا يرون أن اللغة توقيفية بل يرون أن اللغة توفيقية. علماء اللغة من الأشاعرة لأنهم تأثروا بالمذهب الأشعري القائل بأن الشرع أصله من الله والعلم أصله من الله وإرجاع الأمور كلها لله مالوا إلى أن اللغة توقيفية، وشرعوا لذلك وأخذوا على ذلك يكتبون كتبا كثيرة. ولو أريد مثلا أي مثلا تفسير زي الكشف تشوف مثلا عند قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فالحق سبحانه وتعالى أوحى لآدم بالإيه؟ الأسماء. وهذا عند الأشاعرة دليل على أن الأصل كل الأصل في الأشياء كلها هو الشرع وليس العقل. يعني تلاحظوا إيه؟ لاحظتوا أن الأشاعرة الأصوليون أصول اللغة يعني الذين نبتوا شربوا من لبان المذهب الأشعري انبثت علومهم حتى في العلوم التي يظن أنها إيه؟ لا بعيدة عن العقيدة. في داخل العقيدة، في داخل علوم العقيدة، المذهب الأشعري القائل بأن الأشياء كلها أصلها من الله، قائل بأن التحسين والتقبيح شرعي وليس عقليا. يعني مسألة التحسين والتقبيح العقليين والشرعيين، أنا دلوقتي بوسع نطاق أفقك علشان تعرف أن المسألة مش قاصرة على الكتب الصفراء والكلمتين اللي بنقولهم بس، دي العلوم دي منبثة، دي العلوم دي زي المية اللي بتتشربها، يتشربها في العصير ويتشربها في أكل الشجر. فأنا أريد أن أقول إذن نريد أن نحن، طبعا هم وضعوا أصول الماتريدية مثلا، وسأحاضركم محاضرة كاملة عن الماتريدية لأنني أحس أنكم مش أو معظمكم بلاش أنتم كلكم ما تعرفوش كثيرا عن الماتريدية، وهم الجناح الثاني من جناح أهل السنة. وفي كلية الشريعة إشارة إلى أنه لا بد أن تدرس الماتريدية لأنه في أصول فقه وفي عام وفي أصول فقه إيه حنفية، وأصول الفقه الحنفية هي أصلها الماتريدية وأصلها مبحث التحسين والتقبيح العقليين كما سوف نرى. والماتريدية أنفسهم قسمين، وأنا شرحت هذا أكثر من مرة. الماتريدية أنفسهم برضو مش عاوز أسرح كتير، فريقان، فريق اسمه السماء، وده يمكن لو مد الله في الأجل أخذ محاضرة كده أحكيها لكم. فريق اسمه السمرقندية نسبة إلى سمرقند، وفريق تاني اسمه البخارية نسبة إلى بخارة. ولكل المؤلفات ولكل اتجاهه في العقائد واتجاهه في أصول الفقه. ولذلك لما تروح انت او انت تذهب الى كلية الشريعة تلاقي كده في الـ في في الـ في الـ في الـ في الجدول اصول فقه حنفي واصول فقه غير حنفي غير الاحناف. وكان واعتقد وربما لا انه في الـ في الـ في كل الشرع ينبهونهم يعني الإمام الغزالي حاول أن يمزج، لكن أصول الفقه غير الأحناف لا. نعم بالطبع على وسط الكتاب المحصول أو المنحول. ليه كتاب المنحول بتاع الإمام الغزالي؟ المنحول بتاع الغزالي لدرجة أن برضو حسرح ولموني كده هاتوني من اللي لدرجة أن الكمال بن الهمام له كتاب اسمه المسايرة، وحكيت لكم عنه. وعنوان المسايرة ده عنوان موحي، عنوان فيه معاني ضخمة. ما هو أنا لما أقولك أنا أسايرك معناه أن إحنا مختلفين بس همشي معك، دي معنى لفظ كلمة إيه؟ المسايرة. المسايرة كتاب ألفه من؟ الكمال بن همام. ليه؟ لكي وهو ما تريدي سمرقندي وليس بخاري، على أكبر على أكبر الظن، على أكبر الظن. ساير فيه الإمام الغزالي، تابعه، وكأنه يريد أن يقول إحنا أولاد عم، وكأنه يريد أن يقول نحن ننبع من أصل واحد وهو أصل أهل السنة، فسايره واتفق معه في بعض النقاط واختلف معه في بعض النقاط الأخرى، ولذلك سمى كتابه إيه يا أولاد؟ المسايرة، علشان حتى الغافلين من أمثالنا يلتفت إلى أنه المذهب الماتريدي ولو أن فيه بعض الخلاف مع المذهب الإيه؟ كملوا لي عشان أحس أنكم مش نايمين مني. مع المذهب الأشعري إلا أنه هناك وفاق، مش تطابق، لكن فيه إيه؟ لا شوف العنوان، شوف العنوان الذكي بتاع الكمال، لأن الكمال ابن همام ده رجل مجهول، ولكنه من أعاصم الفلاسفة وعلماء الكلام وأصول الفقه أيضا، فسمى كتابه المسايرة. والغريب أن الشيخ محي الدين عبد الحميد ومشيخة المعاهد الأزهرية من عشرينات هذا القرن، ربما القرن الفائت، أحست بأنه طلبة مثلا في كلية الشريعة يسألون ليه في أصول فقه حنفي وأصول فقه غير حنفي، فالرجل لكي أو أو أو أو المشايخ زمان اللي كانوا مشايخ يعني فاهمين لما يفعلون، قال في نفسه إنني لكي أربط أضم ألف بالتعبير البلدي المذهبين ببعض أجيب أدرس لهم كتاب المسايرة. ولذلك النسخة اللي عندي القديمة أنا والتي ورثتها المسايرة المقرر على طلبة المعاهد الأزهرية. وبالتالي فإنه الشيخ محي الدين عبد الحميد احتزاء بالكمال بن الهمام قرر كتاب المسايرة الذي فيه توافق بين الإيه؟ بين المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي، قرره على المعاهد الأزهرية، وعليه حواشي كثيرة في المسامرة على المسايرة وفي غيره وفي غيره وفي غيره وفي غيره، ويعني ركز على نقاط الاختلاف لا الخلاف ما بين المذهب الماتريدي والمذهب الأشعري، المذهب الماتريدي ويتركز على سبيل المثال بسرعة شديدة جدا جدا لك عشان أنا عاوز أروح في موضوعي. الخلاف بينهم يتضمن نقطتين أو يقوم على أساسين سريعين. الماتريدية يقولون بشيء من التحسين والتقبيح العقلي، ودايما أقول إيه؟ أن الماتريدية دي بنسميها إحنا يا أولاد ويا بنات بنسميها مذهب ما وراء النهر، نهر سيحون وجيحون، وطبعا نهر، ولذلك غالبا في تركيا وغالبا في جمهوريات الاتحاد السوفيتي المنفك او المنحل كذا وكذا كذا، خستان وغيره وغيره وغيره، بينما المذهب الأشعري غالب على بلادنا مصر والشام والمغرب وغيرها، وخاصة في المغرب يعني تجد تمسك المذهب تمسك المغرب وتونس وليبيا وغيرها من هذه البلاد التي نسأل الله تعالى أن يفك أسرها وأن يرجعها إلى حظيرة الإسلام والمسلمين صافية نقية، تجدها تتمسك أكثر ما تمسك بالمذهب المالكي، وتروح في الوسط تلاقي المذهب الشافعي عندنا في مصر، وتروح تتجه إيه؟ تتجه إيه؟ شرقا تلاقي هناك في بلاد ما وراء النهر. هكذا كان العالم الإسلامي بدون أن يكون هناك تطرف، وبدون أن يكون هناك دماء، وبغير أن وبدون أن يكون هناك إرهاب، كان العالم الإسلامي هكذا. في المغرب الموطأ ومالك وألفية ابن مالك والشرح الصغير والشرح الكبير وغيره في المغرب. في مصر حيث الوسطية لدينا المذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب الأشعري. تروح لبلاد آسيا، بلاد ما وراء النهر، تلاقي إيه؟ المذهب الحنفي، حيث مذهب الماتريدية وغيرها والكتب المؤلفة هنا، إلا حينما جاءتنا السلفية والوهابية التي سدت عيوننا، والتي ندعو الله تعالى أن يهديهم إلى الرشد وإلى السبيل المستقيم. خلينا احنا في اللفنا فيه. فالعز أقول إيه أنا، والكتاب ده يركز على هذا، كتاب اللي هو موقف السلف ده يركز على هذا. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ أنه بلاد المشرق العربي، بلاد المشرق الإسلامي اللي هي بلاد ما وراء النهر وسيحون وجيحون وسمرقند وكازاخستان وغيرها، كانت في نظري، ربما يكون هذا التفسير خطأ، أقرب إلى العقل لأنها أقرب إلى البلاد الأوروبية وغيرها، برضو ده قد يكون تفسير خاطئ، قد يكون تفسير خاطئ، إلا أنها انبث فيها المذهب الحنفي حيث إعمال العقل. ولذلك جاء الخلاف ما بين المذهب الماتريدي، الماتريدي الذي هو لسان المذهب الحنفي الفقهي، يعني جناحها هكذا، جناح فقهي يتمثل في مذهب الإمام أبو حنيفة عقدي، وجناح عقدي يتمثل في مذهب أبي منصور الماتريدي وتابعته. وجاء في الجانب الثاني المذهب الإيه؟ الأشعري، الذي يجتمع فيه المذهب، يجتمع فيه المالكي والشافعي وغير، وكذلك المذهب الأشعري في العقل. أنا أستطيع بذلك أن أكون قد رسمت في أذهانكم، مش عايز كتابة، ولا عايز برسم الآن في أذهانكم الخريطة الفكرية، لكن حينما جاءت التيمية والوهابية فرقت هذا كله ودخلت إلى ما ما تعرفون. واللي في الكتاب ده هيقول لك، اللي هيشتري الكتاب ده هيشوف ما أنا قلته بسببه. خلاص، بعد المقدمة دي أستاهل تبعت لي تجيب لي كوباية شاي بقى. أنت أنا الآن سوف أبدأ درس اليوم. الكلام اللي أنا قلته ده مجرد تنوير عام للأذهان. حضرتك كنت في نقطتين السين ما بين الماتريدية والأشاعرة. لا استنى عليا، ده عاوز درس بحال. ما بين الأشاعرة والماتريدية يحتاج إلى درس بحاله. نعم. حضرتك قلتهم إجمالي في نقطتين. التحسين والتقبيح العقليين. وصفة التكوين. الزائدة. وصفة التكوين الزائدة. ده الإجمال. في حضرتك في كتاب ال. الصدع الاعتقاد الهوامش حضرتك قال منهم من وصل للفروق الأربعين مسألة. ما هو لكن ايه، وهو عندي، انا عندي الأربعين مسألة، لكن هو كل ما في الامر اصول المسائل ايه، يعني مثلا، يعني مثلا في خلاف حول بعثة النساء من الأربعين مسألة، والمخطوط عندي هل يجوز بعثة النساء او لا. عندنا لا، هم يقولون يجوز بعث النساء، وجابوا واستدلوا على ذلك بأنه ابن مريم وأمه آية. هل يجوز قراءة أداء الصلاة بغير العربية ولا لا يجوز؟ يعني في مسائل عندهم مسائل ايه؟ مسائل تفريعية مش هامشية. لا لا حاشا لله ان تكون هامشية، انما هي تفريعية. لكن اصول المذاهب الاربع اصول المذاهب الاثنين دول، اولا زي ما انا قلت التحسين والتقبيح العقليين والتكوين. ليه برضو خلاص بقى فتحت السيرة؟ ايه التكوين؟ انا عندي لما اقول لك يا ابني اللي في تانية ابتدائي ولا تالتة ابتدائي، عدي لي صفات المعاني عندك يا اشعري. سبعة للرأي، سبع زي ما قال سيدنا المعنى علمه بسبعة الرأي، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه السبعة، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه هذه صفات ايه؟ المعاني. لكن لما اقول لك صفات المعنوية تقول لي كونه قادرا، هذا الفرق بين صفات المعاني والصفات سمعوني المعنوية. يعني العلم صفة معنى، لكن كونه عالم صفة معنوية، يعني منسوبة إلى الصفة الأصل، هذه معنى كونه صفة معنوية، يعني اتصافه تعالى بالصفة. فالصفة في حد ذاتها صفة معنى، والمعنى ده عاوز شرح طويل، لكن أنا مش عايزه. أعمامنا الماتريدية رضي الله تعالى عنهم قالوا لا ده في صفة تامنة اسمها صفة التكوين. وبرضو حدخلني، لكن يلا حجتهم في كده ايه؟ ان القدرة يصح بها وجود الاشياء لكن لا يجوز بها وجود الفعل. مع انا عندي اشعري بقول انه الايجاد بالفعل ده التعلق التنجيزي الحادث، هو يقول لك لا انا عاوز، انا عاوز ده مين اللي بيقول كده؟ الماتريدي. انا عاوز صفة قائمة بذاتها هي التي توجد، اخذا من قوله تعالى انما قولنا لشيء اردنا ان نقول له كن فيكون، فسموها صفة التكوين وخلوها ثامنة صفات المعاني. بس يا استاذنا مش قدر يرد على الرازي لما اعترض على انه على الصفه دي اعتراضاته قويه جدا، مش يرد عليه. فليكن طبعا لكل وجهه نظر، واحنا لانك انت اشعري وانا اشعري فتعودنا على ان ناخذ بنظر الاشياء. لكن مذهب التكوين، مذهب اسيادنا الماتريديه ايضا لهم ايه؟ لهم متجه. لا معلش معلش معلش معلش اولاد عمومه، وهم يعني ما تريد يدل على رأسنا، على رأسنا. نعم يا ابني، مين بيقول ايه؟ بتقول ايه؟ نعم المحاضره دي كامله، يعني المفروض انها محاضره كامله اللي انا قلت دلوقتي. صفه التكوين والله إيه؟ لا ندخلش فيها، بس انت عاوز تبقى ليها محاضره كامله يعني، ولا دلوقتي اللي قلته انها محاضره كامله؟ ان شاء الله باذن الله، بإذن الله. وأجيب لكم أنا يعني ما يتعلق. خليني أرجع لدرسي. أنا لغاية دلوقتي بقول يا هادي، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحقيقة أنا أريد أن أجمع لكم أصول المذهب الأشعري، لكن قبل أن أبدأ وأجمع أصول المذهب الأشعري أقول لكم إنني أجد أنه تقصير علي أنا، مني أنا، تقصير مني أنا وتقصير من أمثالي أن لا أحشركم حشرا فيما ينشر حديثا عن الإسلام. المذاهب الفلسفية والعلمانية والفكرية التي تدخل في نطاق الإسلام أو تحاول أن تغير من أصوله، ومن يستطيع أن تصدى لها بعد أن نقضي نحن نحبنا هذا الجيل إلا أمثالكم، فلابد أن تكون هناك منكم اهتمام، وأي اهتمام بهذه الكتابات العلمانية، ولابد أن يكون لكم معرفة بالحداثة وما بعد الحداثة، ولابد أن يكون لكم معرفة بهذه الفلسفات التي تشيع وكيفية الرد عليها. يعني أنا أخشى من أني أنا بكلامي هذا بأسحبكم إلى القديم وأفرغكم من الحديث، من الأمور الحادثة الحديثة، وحينئذ فقد قصرت وقصر الأزهر معكم، لأنه أنتم النخبة الموجودة من من من من الباحثين في هذه العلوم لستم كغيركم، أنتم مقدمة للمواجهة ليست المعركة، معاذ الله أن نقول المعركة، نحن لا نحتاج إلى ولا نخوض معارك، بل نحتاج مواجهة. وجيلنا أوشك على الانقضاء، أنتم جيلكم ده، وسأظل أقولها وقلتها مرارا وتكرارا، أنه أنتم جيلكم ده لابد يعرف مع القديم ماذا يواجه وكيف ويقرأ وينكب في القراءة، ومش القراءة وبس، زائد الكتابة، كيف يكتب، كيف يواجه. لأنه إذا أنتم يعني الآن ليس هناك من يستطيع أن يواجه ويكتب أمام الأفكار الوافدة وما أكثرها من النت واليوتيوب وغيرها وغيرها، من يستطيع أن يواجه إلا العقول التي جمعت بين العقل والنقل. أنا أخشى من أن تكون دعوتي إلى القديم وإلى العلم، علم الكلام وغيرها، تأخذكم بعيدا عن ما في الساحة من اتجاهات. أنا بأدي رسالة، أدي كده ربنا أقدرني عليها، وأظن أني أنا أخيب فيها أحيانا وأفلح أحيانا، أنجح أحيانا، أفشل أحيانا، إنما لابد أن تكونوا أنتم حاملين الرسالة، تقرأ في العلمانية، تقرأ في التنويرية، تقرأ في الحداثة، تقرأ في ما بعد الحداثة، وتقرأ وأنت بعقل ناقد مش عقل مهاجم. للأسف الشديد أن كثيرون ممن بلاش ممن وخلاص يقرؤونها لا بعين الناقد بل بعين المهاجم، وده مواجهة هوجاء لا تثمر، ده يعني بل تثير السخرية، اهو شوف اهو بيهبل مثلا، يقال هذا. يعني انا على سبيل المثال انا مشغول الاسبوعين اللي فاتوا مثلا، ادي هنا ادي مقالات تجديد الفكر قبل تجديد الخطاب، انا هخليكم تصوروا وانتوا كل واحد فيكم يقراه ويقول لي يرد ازاي. يعني مثلا هذه بعض هذه المقالات تثير فكرة معينة. ايه الفكرة المعينة دي؟ وتحاول ان تروج له. ايه الفكرة المعينة دي؟ انت برضو لكن لمني وانا لمني يعني انت بتقول يا اشعري حدوث العالم لكي تدلل بحدوث العالم على وجود الله سبحانه وتعالى، عشان تقول زي ما احنا حفظناك العالم ايه؟ حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، والله تعالى هو المحدث. كنا نظن في فترة من الفترات ان القضية دي مسلمة مفيش فيها كلام، العالم، وبالتالي فقد كنا ننكر على الفلاسفة قولهم بالإيجاب الذي هو قدم العالم. أما انت كل الكتب والأساسة دي والفلوس اللي بتندفع ليه أصلا مدفوعة ومعمولة علشان تثبت في ذهنك حدوث العالم؟ عشان انت بدون ان تثبت حدوث العالم لا تثبت ألوهية كمل، ولا تثبت شرع، ولا تثبت أخروية ميح. ولذلك المرة اللي فات قلت لك زيد مقام ما انتقل ما كمل ما انفك لا عدم قديم ولا حد، كل ده قصدي ايه منه؟ اني انا اثبت ايه؟ علشان اثبت ان له ايه؟ محدث، يبقى جبت الالوهيات. ها، وعلشان اثبت ان له ايه؟ ارسل رسولا النبوات، وعشان اثبت ان له في اخره البعث. شوف السلسله الفكريه انا بلمها لك كده في دقائق. انا بعمل ليه حدوث العالم وبتعب فيه؟ مش بتعب فيه فانتظر، لا، علشان اثبت وجود الله وعلى انه محدث العالم، وانه هذا العالم المحدث لابد ان يكون فيه انبياء وشرع، يبقى لابد ان يكون فيه نبوة، وبعدين لابد ان يكون فيه ايه؟ حساب وجنة ونار وثواب وعقاب. ادي الحدوتة كلها. يعني انا مش باثبت تاني برضه، مش باثبت حدوث العالم مجرد ايه يعني فيهقة كلامية ولا فانتازية، لا، ده انا باثبت حدوث العالم علشان هو الحجره الكبيره اذا صح التعبير اللي باني عليه ولذلك اللي بيقول بقدم العالم ده كفر الغزالي. ليه؟ لانه ادرك الغزالي وغيره وغيره انه حدوث العالم ده هو الايه؟ الاساس اللي ببني عليه ده كله. انا دلوقتي عملتها لك، خليتها لك كلها ايه؟ على بعض على بعض على بعض. فإذا أنكرت أنت يا حبيبي إيه؟ حدوث العالم وأقلت به بقدمه، يبقى إيه؟ ما الداعي بعد ذلك إنه يبقى فيه؟ إيه؟ كملوني. هكذا إلى الجنة والنار، إلى الخلود في الجنة والنار. إما كنتش يا حبيبي تثبت إن العالم حادث ما ينفعش. ولذلك أحس الأشاعرة بهذا إحساسا قاتلا، فراحوا حطوا لك وطولوا في إثبات حدوث العالم، وراحوا للفلاسفة وقالوا لهم قدم العالم اللي انت جايبينه من أوروبا من الفلسفة الإيه؟ ما ينفعش عندنا، لو قلناه يبقى حي. ولذلك كفروا الفلاسفة، ما كفرهمش فانتازية ولا كفرهمش رغبة في التكفير، ده كفرهم لأنه رأوا أن إنكار حدوث العالم إيه؟ إنكار لكل البناية اللي أنا قلت لكم عليه. حطيت الفكرة اللي بزيني حطيتها لكم. يبقى إذن الكلام عن حدوث العالم ده ما هواش فانتازية بالتعبير المصري، لا، ده القول بحدوث العالم هو الأساس. ولذلك الفلاسفة قالوا بسلاسة كف إلى آخره، ومن يقول بالطبع أو بالعلة حفظناك احنا ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. وجابوا لنا حدوث العالم ده أول الكتب قبل ما يقولوا الباري تعالى يتصف بصفات ايه كذا معاني ومعنوية ومعاني والكلام ده، ها قبل ما ينطق بصمه بكلمة قالوا حدوث العالم. ليه؟ لأنه حدوث العالم هو الأساس عشان تثبت أنه في إله، عشان تثبت أن هذا العالم في حاجة، عشان أكون أدق يعني، في حاجة إلى إيه؟ إلى صانع. والصانع ده ليه وتيجي ترتب بقى، الصانع ده حكيم، الصانع ده عليم، الصانع ده مدبر، الصانع ده له بعث، الصانع ده له آخرة، الصانع ده له جنة ونار، الصانع ده له شرائع، وأوجب عليك واجبات وحرم عليك فروض، وإلا ما تقوليش بقى أوجب عليه صلاة. عشان تقول لي أوجب عليه صلاة لازم تبني المبنى دي الأول، عشان تقول لي اركع صلي صلي الصبح النهاردة وما تكونش مقلد، ما تصليهاش لأنك أنت مقلد لأبويا الوالدة والدي ووالدك وأمي وأمك، أنت مش مقلد، أنت خرجت من ربقة التقليد، خرجت من حظيرة التقليد. يبقى لازم من الأساس تثبت أن العالم حدث، لأنه لو كان قديم ما هوش محتاج إلى حاجة بالبلدي كده، وبالتالي اكتفى بإيه؟ بما هو. آدي الحدوتة كلها بتاع يجي النهاردة العلمانيين والتنويرين يقول لك لا، ما ليه عم؟ قالوا ده في حاجة اسمها الانفجار الكبير أو الانفجار العظيم، وانه الشرارة اللي بدأ منها الكبريتة، مش الكبريتة، الشخطة إذا كان بالبلدي كده، اللي بقى دي ده ده ده ده دي شوية حاجات كانت موجودة وفرقعت، ومن الفرقعة دي حصل العالم صدفة. وبالتالي فليس هناك حاجة إلى إيه؟ إلى صانع. والحدوتة الكبيرة اللي عمال تحكي عنها في الصبح ما نجد مش عاوزينها، مش العالم ده في حالة انفجار كبير؟ ويبنى على هذا نظرية يعني تروج لنظرية الانفجار الكبير مرة أخرى، لأنه في الآخر ما فيش شرع، ما فيش إله أصلا، ما فيش. ما هو أنت احتجت إلى وجود إله ليه؟ عشان العالم حادث. ليه احتجت إلى إله؟ إلى وجود إله لأنه العالم إيه؟ حادث، يعني موجود بعد العدم، وهذا محتاج إلى محدث، والمحدث لا بد أن إلى آخر اللي أنت حافظه. أنا أريدكم أن تقرأوا هذه الأبحاث الحديثة، مش أنا مش بديكم علوم قديمة وخلاص. ولذلك أنا النهاردة أنا مشغول أنا كنت قبل ما أجده أنا كنت انشغلت بهذه الإيه؟ بهذه القضية منذ 10 سنين، الكلام ده شبيه بالانفجار الكبير ده، شبيه انفجار العاصفة اللي حوريكم كيف يروج له الآن. صحيح على الاستحياء. لا أستاذنا، في أستاذ دكتور من كلية من جامعة القاهرة أزاح على التلفزيون قال أنا أؤمن بالانفجار الكوني العظيم وده لا يتنافى مع أصول الدين وأنا مسلم. متنافى ازاي؟ مش متنافش ازاي؟ متنافش. طيب انه كان فيه مسؤول من الازهر موجود معه كفره ما يردش عليه كفره قال له كافر راح مكفره وخلاص. على كل حال انا لا اعول كثيرا، اسمعوا يا اولادي، انا لا اعول كثيرا على التلفزيون ولا على البتاع، هو الكلام بتاع التلفزيون ده اصله انا عاوز انتم، انا عاوز، انا براهن عليكم انتم بس 5 دقائق واقول لكم، لانه نظريه الانفجار الكبير دي وبرضه لسه ما ابتديتش درسي انا، خدوا بالكم، لكن يلا فين الشاي بتاعك يا ابني؟ انت بخيل ليه؟ انا هدفع والله. والله قال انا هجيبه جاي دلوقتي، هو اللي قال لي اطلع كمان. اه والبنات يدفعوا لي الكوبايه الشاي مش مشكله. الانفجار الكبير ده كنت اظن انه الموضوع خلص، انه كانت موجة وخلصت، فاذا بي ارى انها تجدد هذه الايام. انا الحقيقة بعد انا عاوزكم بهذه المناسبة لا تنغلقوا على القديم. أنا ليه النهاردة بأثير هذا الكلام؟ أنا عاوزك تقرأ فيما يكتب وتفكر ولا تهاجم بل ناقش. في ساعة ما ألفت هذا الكتاب هو سنة 84، كتاب الهامش على قيد النظامي، أنا بس أقول لك، بقول هنا بسرعة سريعة، يحق لنا بعد هذا العرض الشديد الإيجاز للمطارحة الفكرية بين المتكلمين والفلاسفة حول قدم العالم وحدوثه أن نعرض لموقف علم الطبيعة الحديث من قضية القدم والحدوث. واعتمدت في الفقرة اللي جاية دي العلمية دي على 3 مصادر. كنت ساعتها أقرأ إنجليزي كويس، مختصر لتاريخ العلم بالإنجليزية، النظرة العلمية لبرتراند راسل، فجر الحياة، كتاب اسمه فجر الحياة لهارولد روش، وده ممتاز كتاب، بسرعة هقرأ لكم وأحاول أن أثير في أذانكم فكرة الاهتمام بهذا الموضوعات والكتابة فيها والصحافة. وانتم معاكم اليوتيوب، مش لازم تكتب رسالة، انت عاوزك أن تدخل على الكلام ده وتديني إبداعك. لا انا عاوزك تكتب، انا عاوزك تكتب وكانك انت دراسات عليا في كليه اصول الدين، تكتب على النت ترد واشوف ردودك، افرح بيها، افرح بانه اولادكم اولادنا بيشتغل دماغهم بتشتغل. هقرا لك بس الاقسام، القسم يعني لو حد مسجل موضوع حديث بيمنعه. انت مالك؟ انا ما تدخلنيش في حاجات جانبيه، ما تدخلنيش في حاجات جانبيه، خليني في اللي انا فيه. اقول ايه؟ اسمعوا بس، مش حق مش مش مش حق مش حق مش حق مش حق. لقد اهتدى علم الطبيعه الحديث الى قانونين يتعلقان بالطاقه كان لهما اعظم الاثر. اولهما مبدا حفظ الطاقه، طبعا يعني انا ازهري زيكم لكن اضطريت انا اخوض في هذه الامور. فمنذ أينشتاين تبين أن المادة يمكن أن تتحول إلى طاقة، ومن ثم فمجموع الكتلة والطاقة في العالم ثابت. مفهوم؟ لا مش مفهوم. أن المادة يمكن تحويلها إلى طاقة سهلة، بجيب حتة بترول قد كده وحرقها تتحول الى طاقه. طيب بل حتى مش لازم بترول، حتى مثلا ايه اي حاجه يعني شوية مثلا أي حاجة بحيث أني أنا أحرقها تبقى طاقة. اللي البتاع اللي كانوا يحرقوش في بيوتنا وفي عيادنا, الخشبة اللي تحرق تجيب طاقة يتدفوا بيها. زمان ما كنا نستعمل, أجدادنا كانوا يستعملوا المادة يحولوها إلى طاقة. ومن ثم فمجموع الكتلة والطاقة في العالم ثابت. واضحة؟ افهموا للآخر. ويسمى هذا المبدأ, أنا بلخصه بأكبر ما يمكنني من جهده, ويسمى هذا المبدأ بالقانون الأول من قوانين الديناميكا الحرارية اللي هو حفظ الطاقة. يعني الطاقة ما بتضيعش, يعني الطاقة اللي كانت في حتة الخشب دي انتقلت إلى طاقة ما ضاعش. وفي ضوء هذا القانون تتضمن كل حد, شوف الخطورة, كل حادثة من حوادث الكون ما حدثت إلا أن الكتلة تحولت إلى طاقة. بل إن الكائنات الحية أنا وإنت وغيرنا ليست معفاة من هذا التحول, إذ أنها تعيد ترتيب المواد الغذائية لتحولها إلى طاقة. أكلت الفول في الصبح عشان تجري, يبقى الأول اسمه حفظ الطاقة, يبقى الطاقة ما ضاعتش, هي كل ما في الأمر كانت في مادة وتحولت إلى إنرجي زي ما بيقولوا. القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية, القانون الثاني, يبقى القانون الأول من قانون, فيسمى أحيانا بقانون انحلال الطاقة أو تدهور الطاقة, ومفاده أن كل طاقة متاحة بانتظام. الطاقة اللي تحولت من كتلة إلى طاقة دي ها تتحول إلى حرارة, فالطاقة تتحول بالاحتكاك إلى حرارة, والحرارة كلما انتشرت تناقصت. فللزمان إذن تأثير على انحلال الطاقة أو خمودها. شوف الناس بتسخر هذه القوانين تبع ما هي عاوزة. والزمان يبقى إذن الزمان بيعمل إيه؟ يحلل, يضيع, يبهدل, يبعثر الطاقة. لأنه الزمان أنا لما أجيب حتة خشبة وأحرقها هتتحرق, لكن بعد شوية كل شوية إيه؟ ولذلك فإن آرثر أدينغتون وهو عالم من الطبيعيات من الطبيعيين الكبار يطلق على هذا القانون تعبيرا طريفا, هو سهم الزمان أو سهم الوقت. كأن الوقت زي سهم اخترق التحول ده اللي هو من كتلة إلى إيه؟ طاقة. هذا المفهوم الخاص للقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية قد صيغ على, تفهم يا بني تفهم يا ابو جيدا ولا اوضح اكثر؟ هذا المفهوم الخاص للقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحراريه قد صيغ على نحو اكثر عموميه. ده برضو فهمي انا بعد ما قرات 4-5-6 مصادر, انا بس اوريكم نموذج عشان عاوزكم تعملوا كده. هذا المفهوم الخاص للقانون الثاني اللي هو قانون انحلال الطاقة, الأول حفظ الطاقة والثاني انحلال الطاقة اللي سماه آدينغتون سهم الزمان. هذا المفهوم الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية قد صيغ على نحو أكثر عمومية. إزاي؟ بيقول الأشياء إذا تركت وحدها مالت إلى الخلط وإلى عدم تنظيم صفوفها مرة أخرى. أنا عشان أفهم الكلام ده يمكن أعد, فأنا مش أنا أزهري زيكم يعني ما فيمكن أعد كذا عشان أفهمه وأكتبه. هذا المفهوم الخاص القانون الثاني من قوانين الدين الحرية قد صيغ على نحو أكثر عمومية. إيه يا عم؟ الأشياء إذا تركت وحدها مالت إلى الخلق. أنت قريت هنا ولا هو؟ ها؟ نعم؟ تقول إيه؟ آه معلش معلش معلش ما هو مالت إلى الخلق ما لازم لازم يبقى فيه نساء وإلى وإلى السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أهلا وسهلا حياكم الله. تفضل دكتور محي دكتور محي الصافي ما عايز لاي حضرتك يا مولانا عايز ايه عايز لاي حضرتك عايز يو لاي حضرتك يو عايز حضرتك. اه حاضر. الله يرحم دكتور محي. معلش دي الساعة كام؟ لا ما هو انا في حاجات كتير.